واضحة. إذا كانت المسائل واضحة قد لا يحتاج إلى البطء الكثير. عموما آخر موضوع وقفنا عليه هو الكلام على طبعا أقسام النسخ. أقول لنا النسخ إما أن يكون تلاوة وحكما معا، تلاوة إيش وحكما، وهذا مثل 10 رضعات يحرمنا نسخت بماذا؟ ب5 رضعات يحرم. هذا منسوخ تلاوة وحكم، لا يقرأ في القرآن وحكمه أيضا غير معتبر. أيضا القسم الثاني هو منسوخ تلاوة لا إيش دون الحكم. هذا مثاله ما هو؟ شيخة آية الرجل، الشيخ وشيخته إذا زنيا فرجهما البنت، هذا حكمه باقٍ لكن تلاوته وإيش منسوخ. أو منسوخ حكما لا تلاوة، هذا أكثر في القرآن، يكون منسوخ تلاوة لا حكم. هذا الأقسام واضح أو غير واضح؟ لكن هنا هذه الأقسام الشيخ طرح فيها أسئلة، الشيخ الشنقيطي طرح معلومات ومسائل على تتعلق بهذا التقسيم، يعني في نفس هذا التقسيم على أسلوب أسئلة، لكل سؤال جواب واضح. السؤال الأول يقول القائل، قد يقول شخص من أقسام النسخ النسخ للحكم دون التلاوة، أليس هذا من الأقسام؟ ها؟ من أقسام النسخ النسخ الآية تلاوة أو العكس، نسخ الحكم دون التلاوة، مثل آية الوصية، الوصية قوله تعالى متاعا إلى الحول، مع أنه كان في أول الإسلام كم يكون العدة؟ سنة كاملة، هذه نسخت حكما لا إيش تلاوة، لا تزال تقرأ في القرآن. هنا في إشكال، هذا الإشكال أنه كيف يمكن أن يكون هناك نسخ للحكم دون نسخ التلاوة؟ أليست التلاوة دليل على الحكم؟ لو لم يكن قرآنا هل يمكن يكون دليل على الحكم؟ ها؟ لا يمكن. إذا ارتفع كونه قرآن ارتفع إيش الدليل المدلول وهو الحكم. إشكال وارد أو غير وارد؟ هذا واضح الإشكال، يعني قد يقول قائل في نسخ للتلاوة الحكم دون التلاوة. طيب إذا كانت التلاوة باقية والحكم مرتفع، كيف تبقى التلاوة ولا يرتفع، أو ينسى يرفع الحكم ولا ترتفع التلاوة؟ ليس التلاوة باقية دليل على القرآن، ها؟ التلاوة باقية دليل على القرآنية، فكيف تبقى التلاوة ولا يبقى الحكم؟ واضح. ما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أننا نقول لا نسلم أن كون اللفظ دليلا يتوقف على الحكم على التلاوة. التلاوة شيء والحكم شيء إيش آخر. فيتنزل هذه الآية قرآن فتدل على الحكم فينسخ التلاوة منها، مع نسخ التلاوة أننا لا نتعبد به قرآنا، لكن دالته على المعنى باقية وغير باقية، ها؟ دالته على الحكم باقية، إن كان منسوخ التلاوة دون الحكم كآية الشيخ والشيخة طبعا. وبالنسبة للعكس وهو نسخ الحكم دون التلاوة، نقول التلاوة باقية لأن التلاوة عبارة عن التعبد بالقراءة، هذا لا علاقة له بالمدلول. إذن عندنا شيئين نكتبه في السبورة. شوف الساحة وين عندنا شيئين، هو إيراد واضح جدا، وهذا الإشكال مشهور عند الأصوليين دائما يتداولونه. أنا عندنا نحن شيئين لنوضح هذا أكثر. عندنا شيئين، عندنا القسم الأول نسخ التلاوة دون الحكم فيش كآية الشيخ آية الرجل إذا زني يخرج مهمل بك. هذه منسوخة تلاوة لكن حكمها باقي ولا هذا واحد. العكس نسخ الحكم دون تلاوة. طيب مثل آية ايش؟ آية الوصية وهي متاعا إلى الحول. طيب هذا نسخ الحكم. هنا يسأل سائل، احنا عندنا آية تعتبر دليل او لا؟ دليل او لا الآية؟ كالدليل. المدلول ما هو؟ المدلول هو الحكم. إذا ارتفع كونها قرآنا أليس يلزم من ارتفاع الحكم؟ قد يقول قائل إذا سقطت قرآنيتها أو التلاوة سقط ايش؟ أيضا إذا زال الحكم ينبغي أن يزول ايش؟ قرآنيتها. ما زال ما دامت باقية هذا يقتضي ايش؟ بقاء الحكم وغير عدم بقاء الحكم. قال هكذا قال، يريد أن يقرر فيه تلازم بين التلاوة وبين الحكم، لا بد أن يوجد ذلك معنا هكذا يقول. لكن نحن نقول لا، هذه تلازم مش لازم. ليش؟ لأن التلاوة عبارة عن التعبد بالقراءة، والمدلول هو عبارة عن دلالة اللفظ على المعنى. المعنى هو المدلول. فالآية أول ما نزلت كانت قرآن، ثم ارتفع إيش؟ استمرار قرآنيتها، صح ارتفع وهو التلاوة، صار غير متعبد بتلاوته. رفع التلاوة هل يلزم منه رفع الدلالة؟ لا. الشيخ وشيخته أي واحد قرأها يفهم الحكم ويفهم؟ يفهم الحكم. اللهم أنه لا يجوز أن تقرأها كقرآن، ليست من القرآن نسخت. إذا لا يلزم من رفع التلاوة رفع الحكم، ويمكن أن يبقى الحكم وترتفع التلاوة، لأن القرآنية ثبتت ابتداء بعد استمرار التلاوة عبارة عن التعبد بالقراءة ارتفع، وهذا لا يلزم منه ارتفاع المدلول وهو الحكم. إذا لا مانع من أن يكون الحكم ثابت والتلاوة إيش؟ مرفوعة. أو العكس، أن تكون التلاوة ثابتة والحكم مرفوعة، لأن التلاوة حكم مستقل. ما التلاوة عبارة عن إيش؟ التعبد بقراءة القرآن، هذا حكم مستقل عن الحكم الذي تفيده الآية. واضح؟ لا إشكال. الإشكال هذا مرفوع، أن قد يشكل في البداية لما تتأمل قد يكون فيه إشكال، لكن ولا إشكال. وعلى الحال الآن هذا الإيراد الأول يورده الشيخ وأجاب عنه. طبعا وهي ثلاثة أسئلة ذكرها الشيخ، وطبعا هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، احنا قلنا في حد النسخ هو رفع الحكم، طبعا نسخ التلاوة مع بقاء الحكم هل الحكم رفع؟ الآن شوف بعطيكم العبارة. هذا الإشكال يتعلق بمسألة نسخ التلاوة مع بقاء ايش؟ الحكم. هذا نسخ او ليس بنسخ؟ نسخ. طيب تمام، نسخ. انتم سلمتم منه نسخ. الآن بنجيب لكم إشكال يفهمكم. طيب الحكم باقي، ما هو النسخ؟ رفع ايش؟ لا رفع ايش النسخ؟ تعريفه رفع الحكم صح، الحكم باقي. كيف تقول نسخ والحكم لا يزال باقي؟ الحكم باقي مثل آية الشيخ والشيخة، وأين النسخ فيها؟ الحكم لا يزال باقي. نقول مراد نسخ التلاوة، لأن التلاوة إيش؟ حكم. الحكم هنا هو نسخ التلاوة، التلاوة هي الحكم المنسوخ وليس الحكم نفسه وهو الرجم. الرجم ليس منسوخا. إذن آية الشيخ والشيخة يزانيا فارجمهم بالبت، ما المنسوخ فيه؟ التلاوة، حكم التلاوة. أما الرجم ليس منسوخا. واحد بيغلط يقول لك سيأتي لك بمغالطة ويقول لك هذا، أنت تقول أنه منسوخ، الرجم ليس منسوخ وهو ما دلت عليه الآية. نقول لا، هو منسوخ التلاوة وهي حكم. واضح هذا الجواب هو اللي ذكره الشيخ، أن نسخ التلاوة هي حكم، عبارة عن التعبد بقراءة ألفاظ القرآن. واضح هذا؟ شوف كلها مهمة، هي مهمة جدا، ممكن أي واحد أن يغالطك فيها. ويتتعلق هذا أيضا الموضوع يذكر في أحكام القرآن، في علوم القرآن هذا نفسه. واضح؟ فهو مبحث أصولي أيضا يتعلق بأصول التفسير. طيب هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث واضح. طبعاً هنا قد يقول قائل في إشكال يرد، إحنا قلنا أن التلاوة تنسخ صح، في القرآن ما نسخت تلاوته. قد يقول قائل القرآن إنما نزل ليتلى صح، لماذا نزل القرآن؟ نزل ليتلى أو لا؟ ليتلى. إذا نسخت تلاوته لماذا يبقى عنه؟ لماذا نرويه؟ ما الفائدة منه؟ ينبغي أن إيش؟ ألا يكون موجوداً البتة. فنسخ التلاوة إبطال للمقصود من تنزيل القرآن، هذا شبهة. نسخ التلاوة يعتبر على هذا الإشكال والإيراد إبطال لمقصد تنزيل القرآن وهو قراءته صح، لأن كانت آية ثم نسخت تلاوتها. إذن ما الفائدة من إنزاله؟ الجواب عن هذا أنه لا مانع. واضح؟ فنقول لا مانع لأنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أولا يتلى ليثبت الحكم وإيش ويستقر، ثم ترتفع تلاوته وقرآنيته ليثبت الحكم. فيكون الحكمة من تلاوته في أوله هو تقرير الحكم، لأنه لو كان غير القرآن يتلى ربما لم يكن دليلا ولم يثبت الحكم عند المؤمنين. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها متى، قد يقول قائل لماذا نسخت التلاوة؟ لماذا نزل متلوا؟ لماذا لا النبي صلى الله عليه وسلم يقوله من عنده صح ولا لا؟ مدام هو سينزل قرآنا ثم سينسخ تلاوته وقرآنيته. قد يقول قائل هذا لا فائدة منه. نقول لا، فيه فائدة. ما هي الفائدة؟ أنه عندما يتلى في البداية وينزل على النبي قرآن يستقر الحكم، فبعد استقرار الحكم ترفع القرآنية بنسخ التلاوة. فالفائدة موجودة وهي تقرير الحكم وإثباته. أن بعض الأحكام النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل الحكم لا يصدر منه من النبي، وإنما يصدر من الله سبحانه وتعالى. مثل الفرائض، الفرائض من الذي قسمها؟ الله أو النبي؟ الله، حتى لا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مال. فهناك أيضا أحكام الله عز وجل أراد أن يثبتها في القرآن ثم نسخت من التلاوة بعدما أن استقر الحكم. وعلى هذا لا إشكال، لا يقول قائل ما الفائدة من نسخه؟ ينبغي من البداية ألا ينزل القرآن، ينزل سنة على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن القرآن إذا نزل الفائدة منه ما هي؟ التلاوة. نقول لا، ليس منحصر في التلاوة، قد يكون تنزيل القرآن وتلاوته في أول الأمر من أجل إثبات وتقرير الحكم ثم ترفع القرآنية. اتضح هذا ما اتضح؟ او نسرع شويه نحن في اسراع قليل، ها شويه ها، ولا لا نحسب من العصر صح، اخفض شويه، بنحاول نحن نخفض السرعه، احنا كررنا الشرح اكثر من مره. طيب اذا هذا ايراد فقط، يكفيك ان تفهمه بالجمله، اذا فهمته بالجمله كافي ان تعرف ان هناك اشكال وفيه جواب. طيب هذا واضح ولا غير واضح؟ واضح. الان ننتقل الى مساله اخرى. واضح مساله اخرى. اي احد عنده سؤال في هذا؟ هل عنده سؤال او ما احد عنده سؤال في هذا؟ نعم. زمن مصطلح يقال النسخ. النسخ قرب من النسخ. النسخ والنسى. بالله بالهمزه. النسى هو عبارة عن الأجل، أن منه النسيئة أي الأجل، النسيئة بمعنى الأجل. النسيئة غير إيش؟ غير النسخ. النسخ هو النقل، أما النسى هذا عبارة عن، ومنه بعبارة عن الأجل. واضح. نعم أيوة أيوة. ما المقصد أي الشهر ذات؟ ها؟ ما المقصد أي الشهر ذات؟ وخمس أي خمس معلومات. أصل الرضاعة، لأن أول ما نزل في القرآن كما في صحيح مسلم 10 رضعات معلومات يحرم، نسخت ب5 رضعات متفرقات إيش يحرم. يعني كان الرضاع في أول الإسلام لا يثبت التحريم إلا ب10. أه؟ تحريم الرضاع. يعني الآن أنت لو كنت ابن سنتين أو دونها، دون سنتين، وجاءت امرأة ترضعك، هذه الأم تصير إيش؟ أمك وابنها إيش؟ وبنتها أختك من الرضاع. هذا في الفقه مقرر. شوف كيف أهمية الوصول بالنسبة للعلاقة بالفقه. هذا تحريم، أليس التحريم من الرضاع؟ تحريم بالرضاع لا يثبت إلا ب5 رضعات متفرقات، أن ترضعك مرة ثم تذهب عنك، ثم مرة ثانية ثم تذهب عنك، ثم إلى 5. لا يكفي رضعة ورضعتين، ولهذا جاء في الحديث لا تحرموا المصة رضعة والرضعتان والمصة والمصتان. واضح؟ نعم. هذا طبعا شوف يتعلق بالفروع، لأن أصول الفقه عبارة عن علم لشخص قد هذا دراسة الفروع مهمة، فروع دراستها مهمة، دراسة الفروع. أنا الفقه المقارن لا يعطيك تصور تام للفروع، فروع الفقهية. أيوة، ولا هو مفيد، الفقه المقارن مفيد ومهم، ولهذا ينبغي أنتم أن تقرأوا صراحة، ينبغي أن تقرأوا أبي شجاع والياقوت النفيس، هذا مهم، لو يكون مقرر حتى خارجي مهم جدا، إذا وجدوا مدرس يستطيع أن يدرسه، لأن الياقوت يصور المسائل. أيضا أبي شجاع على الأقل فيه معهد اسمه إيش؟ شكرا أو إيش؟ قرروا فيه مرة أبي شجاع دورة أو شيء. ها؟ عش كريما. عش كريما. ها؟ سؤال. أيوة. تفضل. نعم، في نسخ، لأن في أول الإسلام كان القتال ممنوعا على المسلمين، فأتى قوله تعالى قاتل المشركين، فهذا يعتبر ناسخ. واضح. آيات القتال بعضها فيها نسخ. نعم. لأن أول الإسلام القتال ما كان مشروعا، لضعف قلة المسلمين وكثرة الكفار، حتى جاء مشروعا بعد ذلك بأمره الله سبحانه وتعالى بقتال المشركين، فهذا يعتبر نسخ. واضح. ها؟ أيوه نسخ، لأنه كانوا مامورين بعدم القتال. واضح. جاء الأمر بعدم قتال المشركين، إلا إذا قلنا الأصل على البراءة، لكن جاءت النصوص الدالة على عدم جواز قتال ليش المشركين في أول الأمر، فيكون هذا حكم شرعي ورفع بخطاب شرعي. نعم. حد عنده سؤال ثاني؟ نعم. ال ال كل أي أيوه نعم. أيوه شوف، هو طبعا هو قد يكون ثابت من لا يستلزم كل التلاوة كونه قرآنا، هو في تلازم في أول الأمر، يعني ثبوت الحكم لابد له من قرآنية، لكن هذا ليس بلازم، قد يثبت بالسنة. أليس الحكم يثبت بالسنة؟ أيضا أن المراد بالتلاوة هنا هو التعبد به، وقرآنيته قد ثبتت أولا، فثبت الحكم أو لا؟ ثبت الحكم. بعد ثبوت الحكم كوننا لا نتعبد بتلاوته ولا يتلى لا يمنع منه رفع الحكم، أو لا يلزم منه رفع الحكم، لأن الحكم قد ثبت بقرآنية القرآن أولا، لأن المنسوخ التلاوة في أول الأمر قرآن وليس قرآن، في أول الأمر قرآن، وإنما طرأ عليه نسخ القرآنية والتلاوة، والحكم قد ثبت. إذن رفع التلاوة لا يؤثر في رفع الحكم، لأن الدلالة اللفظية لا تزال موجودة، غاية ما فيه لا نتعبد بتلاوته. مفهوم هذا؟ واضح الآن؟ بهذا التقرير أوضح، صح قبل فيه شيء شو شر، لكن الآن هذا التقرير هو الأوضح، هو الذي اعتمدوا عليه، مفهوم؟ والإشكال هذا وارد جدا ويكرره الأصوليون دائما. أيوة، حد عنده سؤال ثاني؟ ولا نبدأ بالمسألة اللي بعدها، يوم نحاول نقرأ 8 صفحة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب نواصل. إذن الآن مسألة قد تقدم لنا الإشارة إليها، مسألة الآن نبدأ مسألة جديدة تقدم لنا الإشارة إليها، وهي هل يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال؟ طبعا مذهب الجمهور والصحيح أنه يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل، يعني قبل ما أن يوجد قدرة على الفعل يجوز النسخ، بدليل أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم بذبح ولده عندما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، ورؤيا الأنبياء حق، فلهذا أراد أن يذبح ولده. محاولة نبي الله إبراهيم لذبح ولده نسخت، أو أمره بذبح ولده نسخت أو لم تنسخ؟ نسخت. نسخت قبل التمكن أو بعد؟ ها؟ بعد. هو قد ذبحه؟ قبل يا شيخ، هو حاول أن يذبحه ولم تمشي السكين كما جاء في بعض الروايات عند المفسرين، وفي رواية كلما قطع اندمل، كلما قطع رجع، وقبل في بعض الروايات كلنا من الإسرائيلية أنه كان إذا ذهب إلى ولده لا تقطع السكين، إذا ذهب إلى الحصى قطعت. إذن هو ما تمكن، الله عز وجل الذي في علمه لا لا لا يريده أن ولا ولم يقض به أنه يذبح ولده، إذن هو لم يتمكن من الفعل، لكن فداه الله عز وجل بذبح إيش عظيم. إذن وقع بالنبي الله إبراهيم، لكن هو جائز أو لا جائز النسخ قبل التمكن؟ قد يقول قائل ما الفائدة من الحكم إذا كان سينسخ قبل التمكن؟ إذا كان الله يعلم بأنه لا يستطيع أن يفعل وأنه سيرفع الحكم، لماذا يشرع الحكم؟ هل فيه فائدة؟ نعم، قدمنا إيش الفائدة؟ الابتلاء. الابتلاء أي اختبار العبد هل يتمكن أم لا. أنا ممكن أقول للعبد اصعد السلم بدون اصعد السطح بدون سلم، أنا أعرفه لا يستطيع، لكن لماذا أقول له اصعد؟ أختبره هل يحاول؟ واضح، هل يحاول أن يفعل ذلك؟ وكس على ذلك. ولهذا الخلاف هي أصل مسألة خلافية بين الأصوليين، ولهذا الخلاف في الجمهور يقولون بجواز النسخ قبل التمكن، الذين قالوا بالمنع يبنونه على أنه لا فائدة من التشريع، لكن هذا مردود. ولهذا الخلاف بين الأصوليين مبني على أنه هل التكليف ما الفائدة منه؟ هل الامتثال فقط أو الامتثال والابتلاء معا؟ الأصح أنه إيش؟ الامتثال والابتلاء معا. ولهذا ذكر هذه المسألة سيدي عبد الله في مراكز السعود بقوله للامتثال كلف الرقيب. وين ذاك معه نسخة من ما ذكر ما حده اليوم؟ ذاك حضر العصر، واحد كان هنا جالس معه المذكرة اليوم ما حضر اليوم. ها؟ للامتثال كلف، ممكن تكتبوا هذا البيت، للامتثال كلف الرقيب للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب للامتثال كلف الرقيب وهو الله سبحانه وتعالى للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب فموجب تمكنا مصيب فموجب تمكنا مصيب أو بينه والابتلاء ترددا أو بينه والابتلاء ترددا شرط تمكن عليهم فقدا أو بينه والابتلاء ترددا شرط تمكن عليهم فقدا أو بينه والابتلاء ترددا شرط تمكن عليهم فقدا شوف قال لك القول الأول أن للامتثال كلف الرقيب يعني فقط على هذا لابد إيش من شرط التمكن فلا يصح النسخ قبل التمكن القول الثاني وهو المشهور أنه قد يكون التكليف للابتلاء وقد يكون للامتثال كما قال في النظم أو بينه أي بين الامتثال والابتلاء أو بينه والابتلاء ترددا شرط تمكن عليهم فقط وعلى هذا يجوز التكليف بالمحال يجوز النسخ قبل التمكن لأن التمكن ليس بشرط ممكن أن الشارع يوجب عليك ويشرع في حقك ما لا تقدر عليه حتى يختبرك هل تحاول كما وقع على نبي الله إبراهيم واضح طيب هذا واضح واضح لا في سؤال ولا ما يحتاج طيب الآن نواصل إلى المسألة التي بعدها المسألة الثانية التي سنذكرها الآن هي تتعلق بمسألة خلافية بين العلماء اعلم أولا قبل أن نبدأ في هذه المسألة لا خلاف بين أهل العلم أن النسخ هو أو من جملة النسخ الذي لا خلاف فيه أن يأتي حكم ثم ينقل ذلك الحكم ويزال ويأتي حكم جديد هذا لا خلاف أنه نسخ هذا نسخ لا خلاف فيه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الحكم الأول النهي عن الزيارة الحكم الثاني الناسخ هو الأمر بالزيارة طيب هذا لا إشكال فيه ما في اتحاد بين الناسخ والمنسوخ هناك مسألة خلافية بين أهل العلم ومسألة هذه لها عنوان وهي هل الزيادة نسخ يعني أن يأتي حكم شرعي ثم يأتي الشارع بزيادة على ذلك الحكم هل هذه الزيادة ناسخة للحكم الأول أو ليست بناسخة واضح أن يأتي زيادة اعلم أن الزيادة في الحكم أقسام قد تكون الزيادة طبعا زيادة قد تكون عبادة جديدة ليست من جنس الأول كأن يشرع الشارع الصلاة ثم يشرع الصوم هذا ليست من باب الزيادة هذا لا خلاف أنه نسخ إنما الخلاف الزيادة التي هي من جنس الأول كان يزيد الشارع في الصلاة ركوعا فإن تكون 4 ركعات فيزيد فيها إيش ركوعا هل هذا نسخ أو ليس بنسخ هنا الخلاف فعند الجمهور أنه ليس بنسخ عند الجمهور أنه ليس بنسخ خلافا للأحناف الأحناف قالوا الزيادة على العبادة يعتبر نسخ الجمهور قالوا هذه الصفة نفس أفعال الصلاة هي واحدة اللهم زاد عليها إيش أفعال أخرى فهو يرجع إلى الصفة الأحناف قالوا لا هو نسخ، لأنه لو أراد أن يقتصر على أربع في المثل في حالة عدم النسخ يجوز أو ما يجوز؟ يجوز. وبعد النسخ يعتبر جائز أو غير جائز اقتصار على أربع بعد الزيادة؟ لا يجوز. قال إذن الحكم مختلف، ينبغي أن يكون هذا نسخ. وهذه مسألة الخلاف الخلافية. إذن أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه على وجه لا يكون شرطا، واضح. وإما أن تتعلق بالمزيد عليه. في الحقيقة كلا المسألتين فيها الخلاف. فمثلا مسألة الزنا، الزنا أولا كان الواجب فيه ما هو؟ الجلد. ثم أوجب الشارع مع الجلد ماذا؟ التغريب. تغريب عام. زيادة التغريب هل تعتبر نسخ؟ عند الجمهور لا، الأحناف قالوا يعتبر نسخ، واضح. فهي مسألة خلافية، هل الزيادة يعتبر نسخ أم لا؟ واضح. فعلى هذا عندهم مطلقا يعتبر أي زيادة سواء كانت من جنس الفعل أو ليست من جنس الفعل يعتبر نسخ. الذي من جنس الفعل أو الجنس المنسوخ زيادة ركعة على أربع ركعات في الظهر. إذا قلنا أن الصلاة فرضت أول الركعتين ثم زيدت أربع على رأي، لأنه هذا الرأي مروي عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة فرضت ركعتين أول ما فرضت وزيدت في الحضر كم؟ أربع. على مذهب الأحناف كم بيكون؟ نسخ ولا غير نسخ؟ سيكون نسخ على رأي الأحناف. الجمهور عنده هذا ليس بنسخ، لأنه مسألة خلافية. ما هو الأصل؟ هل هو القصر أو الإتمام؟ الجمهور على أن الإتمام هو إيش؟ الأربع هي الأصل. روى عن عائشة وفقها جماعة أن الأصل هو الركعتين، والثالثة والرابعة إنما هي جاءت زائدة في الحضر. فعلى مذهب حنيفة يكون هذا إيش؟ نسخ، لأن الزيادة عنده نسخ. على مذهب الجمهور ليس إيش؟ ليس نسخ، واضح. لأن الزيادة وصف، واضح، وليس في تغيير لأصل الفعل، واضح. مفهوم هذا وغير مفهوم؟ هذا باختصار. طبعا الشيخ هنا أطال، نحن هنا أتينا بشيء من ذلك. طيب الآن نبدأ بهذا، هو خلاصة هذا المسألة، وهي مسألة الزيادة هل هي نسخ أم لا، الخلاف بين الجمهور والأحناف. الآن نبدأ بمسألة جديدة، هنشوف هذا النسخ ما شاء الله طويل. مسألة جديدة تتعلق بالنسخ أيضا، وهي أن نسخ جزء العبادة أو شرطها، هل هو نسخ لتلك العبادة أم لا؟ الصحيح والراجح أن نسخ شرط العبادة ليس نسخ للعبادة. ما مثال هذا؟ مثال هذا مثلا الصلاة أول ما فرضت بشرط التوجه إلى بيت إيش؟ المقدس، صح. إذا التوجه إلى بيت المقدس شرط أو لا؟ شرط، صح. فالله سبحانه وتعالى غير للنبي صلى الله عليه وسلم القبلة وأمره بالتوجه إلى المسجد ليش؟ وإلى الكعبة. توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وتغير هذا الحكم، هذا النسخ هل هو للصلاة أو للشرط؟ للشرط. ولهذا يقولون دائما نسخ القبلة، ما يقول لك نسخ الصلاة، لأن نسخ الشرط لا يعد نسخا للصلاة وللعبادة نفسها. هذا بالنسبة لنسخ الجزء، واضح، والقس على ذلك. أيضا نسخ الجزء، النبي صلى الله عليه وسلم مثل عشر رضعات، عشر رضعات كانوا يحرمنا ولا نسخت بكم؟ بخمس. ما هو الممسوخ؟ كل العشرة أو بعضها؟ بعضها. كم؟ خمس. هذا نسخ للبعض أو للكل؟ بعض. فنسخ البعض أو الجزء ليس نسخ للكل. لا تقول لي العشرة منسوخة، لا منسوخ خمسة منها بس. كما أن الصلاة إذا نسخت فيها التوجه إلى القبلة وغير نقول نسخت القبلة، لا تقول نسخت الصلاة. واضح؟ فعندهم قاعدة، نسخ الجزئي أو نسخ الشرطي ليس نسخا للكل أو للمشروط. واضح؟ اتضح الآن هذا؟ حاول تركزوا وحاول أن تسجلوا بعدين تسمعوا الدرس، هذا أفيد. نعم تفضل. بالنسبة للكلام بين الأحناف والجمهور أيوة. زيادة عن الحكم، هل له أثر فيه؟ نعم له أثر، لأن إذا قلنا أنه نسخ على هذا لا يثبت بخبر الآحاد إذا كان ثابتا بالقرآن. النسخ حكمه يختلف عن حكم إيش؟ التخصيص. فعلى هذا لا يجوز الزيادة على القرآن بما ثبت بالقرآن لا يجوز، أو السنة المتواترة لا يجوز الزيادة عليه بخبر الآحاد، لأن النسخ لا يثبت إلا بإيش؟ إلا بالنسبة للمتواتر، لا يثبت إلا بالمتواتر أو بالقطعي. يختلف أن يصير هذا باب النسخ، نسخ أشد ففيه ثمرة واضح، وهي هل يصح أن ينسخ بغير المتواتر إذا كان ثبت بمتواتر؟ وأنا ينبني عليها، هذا ثمرة الخلاف. نعم. طيب، هناك كتاب للنملة جميل اسمه التطبيقات الرسولية، لو تحصل نسخة منه، تطبيقات أو تطبيق الرسول على الفروع، تطبيقات اسمه، كتاب جميل صراحة. هو شرح روضة الناظر في 5 مجلدات، شرح طويل لا بأس، ما شاء الله هو جيد أسلوبه سهل. النملة شرح روضة الناظر، كنا لما ندرس الروضة كنا كان معها نسخة، جميل جدا صراحة. هو النملة هذا الدكتور نملة كتبه جميلة، يجيد الوصول، كتاب جيد صراحة. هو توفي، توفي قريب توفي، وله أيضا تدريس للروضة مسموع صوتي مسجل موجود، حتى ممكن تحمله من النت. يمكن تحميله حتى من النت، تحاولوا تستعينوا بالصوتيات، السماع الصوتيات قد يقوي حتى اللغة عندكم، قد يقويها. واضح. طيب انتهينا من هذا المبحث، الآن نبدأ بمبحث جديد وهو هل يجوز نسخ الأخف إلى الأثقل أو لا يجوز. هذه المسألة طبعا جديدة، يذكرها المصنف هنا. طبعا هل يجوز النسخ إلى غير بدل أو لا يجوز؟ يعني الآن معلوم أن النسخ هو رفع الخطاب السابق بالخطاب اللاحق، هل لا بد أن يكون بعد النسخ في حكم آخر هو بدل من ذلك ليش الحكم؟ واضح. اعلم أن الله سبحانه وتعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها وإيش أو مثلها. ظاهر هذه الآية أنه لا بد من إيش؟ لا بد من البدل، لكن هذا القول في الحقيقة لم يذهب إليه الشافعية وأكثر الأصوليين من المالكية وغيرهم، وقالوا أنه يجوز النسخ لا إلى بدل، قالوا وأنه واقع، واستدلوا بأن تقديم الصدقة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت واجبة وغير واجبة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كان واجب أن يعطوا شيء من المال للنبي؟ هذا نسخ أو لم ينسخ؟ نسخ. هل إلى بدل؟ لا إلى. فدليل الشافعي الوقوع هذه الآية. الشيخ مرتضى هذا القول وقال هذا يرده ما ننسخ من آية أو ننسي ناتي بخير منها، لكن الجمهور قالوا لا، أنه أن البدل هنا يكون قد يكون هو عدم الحكم، البراءة ليش الأصلية، وهذا هو البدل لأنه خير. واضح. فمسألة خلافية، محمد بن الشقيقي لا يرتضي مذهب الجمهور، يخالف وتمسك بظاهر الآية. ما ظاهر الآية؟ لابد من البدل، ما ننسخ ما يأتي وننسخ أو ننسي ناتي بخيره، يعني أن يكون هناك حكم بدل له. والأكثر الغالب في النصوص ما هو؟ أن الشارع إذا نسخ حكماً أتى بحكم إيش؟ آخر. كالنهي عن زيارة القبور جاء بالأمر بزيارة القبور وندبها. واضح. هذا أمر بالقبور وندبها. طيب هذا بالنسخة بالنسبة للنسخ إلى إيش؟ إلى بدل. النسخ إلى بدل. الآن نبدأ إلى النسخ إلى غير بدل، هذا جائز. طيب النسخ إلى البدل، يمكن أن يكون النسخ إلى بدل أخف، ويمكن النسخ إلى بدل إيش؟ أثقل وأشد. واضح، أثقل وأشد، وهذا كثير. قد يكون النسخ إلى الأخف، نحو قوله تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج. كان في أول الإسلام المرأة تتربص كم في عدة الوفاة؟ سنة إيش؟ كاملة، صح؟ هذا نسخ بكم؟ بأربعة أشهر وعشرة أيام. أخف وأثقل؟ أخف. واضح، أخف. هذا واحد. طيب هناك أمثلة أخرى لنسخ الأخف بالأثقل. الله سبحانه وتعالى قال وعلى الذين يطيقون فدية طعام مساكين. أليس في أول الإسلام كان الصوم مخير فيه العبد بين أن يصوم وبين أن إيش؟ أن يطعم. ثم قال ماذا؟ نسخ ذلك بماذا؟ التخيير. فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي رآه أو حضره، يعني أنه لا يجوز له إيش؟ الإطعام. إذن هذا نسخ من أخف إلى إيش؟ إلى أثقل. واضح. والأمثلة على ذلك كثير. واضح. نعم. طيب. ولهذا يقول صاحب مراك السعود وينسخ الأخف وينسخ الخف بما له ثقل، وقد يجيء عاريا من البدل. كتبوا البدل. وينسخ الخف بما له ثقل، خف يعني خفيف. وينسخ الخف بما له ثقل، يعني قد يكون النسخ للخفيف إلى الثقيل، هذا قليل. وقد يجيء عاريا من البدل، يعني قد يأتي النسخ بلا بدل، هذا مذهب من الجمهور. واضح. وقد يجيء عاريا من البدل، وهذا قوله وقد إشارة إلى التقليل، لأنه لم يوجد ويقع إلا في مسألة إيش؟ دفع المال في مواجهة إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واضح. وقس على ذلك. نعم. لكن دائما الناسخ يكون هو ماذا؟ دائما يكون الأخير من النصين، لأن دائما النسخ فيه نصان متعارضان، إن أمكن الجمع بينهما وجب إيش؟ الجمع بينهما، وإلا يكون الثاني ناسخ للإيش؟ لكن إذا عرفنا الثاني. ولهذا يقول صاحب المراقي والجمع واجب متى ما أمكنا، إلا أي إذا لم يمكن الجمع فللأخير نسخ عين، كل أخير هو الناسخ. والغالب الغالب إمكان الجمع. لهذا يقول ابن خزيمة هذا الإمام المحدث الشهير، يقول أتحدى شخص أن يأتي لي بحديثين متعارضين لا يمكن الجمع بينهم. قال أتحدى، يعني غالبا النصوص يمكن الجمع إيش؟ بينهم، كشرب صلى الله عليه وسلم من فم الكربة ونهي عن الشرب من فم الكرب. هذا يحمل على ماذا؟ يحمل النهي على الكراهة وفعله على ليش؟ على الإباحة. وكثير من الصور التي فيها الجمع بين المتعارضة. قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، في رواية أولاهن في رواية أخرى هن. ايش الجمع بينهما؟ ان ان الاولى محموله على الندب والاخرى محموله على ايش؟ على الاباحه. يعني الاولى ان تقدم التدريب ولك ان تؤخره الى الاخير. اذا الجمع واجب. اكتبوا بيت المراكب: والجمع واجب متى ما امكن. والجمع واجب متى ما امكن. والجمع واجب متى ما امكن. والجمع واجب متى ما امكن الا فللاخير نسخ عين. الا فللاخير نسخ عين. فللاخير نسخ عين. نسخ عين. واضح. نسخ عين. إلا فالخير نسخ عين. ونسخ الفرع أو الأصل لا يستلزم نسخ إيش؟ نسخ الأصل لا يستلزم نسخ الفرع. يعني شوف أمثلة هذه كثيرة. دائما إذا وجدنا نسخ في عبادة هل يلزم نسخ العبادة الأخرى مع أنها من جنسها؟ ها؟ لا. أنا بعطيكم مثال مسألة سأسألكم عنها وكرروها. التيمم الآن يجب لكل فرض أو لا؟ التيمم ها؟ تيمم ما المشهور؟ وجوبه لكل فرض أو يكفي تيمم واحد لكل الصلوات؟ تيمم لا بد أن يكون لكل فرض. أنت هنا يمكن تيمم ماشي كثير هنا. أن إندونيسيا ما شاء الله الماء كثير، تيمم نادر، لكن عندنا هناك في اليمن ما شاء الله التيمم كثير. واضح. لأن الماء قليل في البادية. عموما التيمم واجب لكل فرض. واضح. كما قال ابن رسلان: جدد تيمما لكل فرض. الوضوء يكفي وضوء واحد تغسل به كم صلوات؟ ما شئت، حتى 20 صلاة. المهم لا تحدث. إذن الوضوء هل يجب تجديده؟ لا. الوضوء لا يجب تجديده. واضح. الغسل إلا إذا حدثت. التيمم يجب تجديده لكل فرض. ما الفرق بينهما؟ لماذا؟ في فرق بين التيمم وبين الوضوء. الفرق بينهما أن أولا شرع الوضوء، أول ما شرع ما هو من أنواع الطهارة؟ الوضوء. شرع في ليلة الإسراء فتوضأ النبي وصلى صبيح ذلك اليوم. إذن وكان النبي يتوضأ لكل فرض، ثم جاء التيمم وشرع التيمم في غزوة من الغزوات ولم يجدوا ماء، فنزل قوله تعالى: لم تجدوا ماء فتيمم صعيدا طيب. إذن التيمم جاء بعد الوضوء، فصار كل من الوضوء والتيمم يكون لكل إيش؟ فرض. حتى في غزوة من الغزوات صلى النبي 4 فروض بوضوء واحد، فصلاته 4 فروض بوضوء واحد ناسخ لإيش؟ لوجوب الوضوء لكل إيش؟ فرض. فصار الوضوء لا يجب لكل فرض، نسخ. التيمم ماشي. النبي لم يثبت عنه أنه صلى بتيمم واحد أكثر من فرض، فبقي التيمم على الأصل. إذن لا يلزم من نسخ التجديد في الوضوء نسخه في إيش؟ في التيمم، مع أنه كله طهارة، بل الوضوء هو الأصل. واضح. فهذا من أمثلة النسخ. واضح. فقس على ذلك. مفهوم؟ طيب. الآن نبدأ في مسألة جديدة. طبعاً وهي مسألة الآن. طبعاً هذه المسألة هنا الخلاف في مسألة أخرى جديدة لن نتكلم عليها المصنف، وهي مسألة هل يستقل الحكم بالورود، وهل من شروط النسخ وأن الناسخ إذا نزل هل يكون نسخ في حق من لم يبلغه الناسخ؟ مثلا نزل الناسخ على النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، نزل الناسخ على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن استقبال بيت المقدس منسوخ، وأمره باستقبال بيت إيش؟ بيت الحرام وهو الكعبة. هذا أهل قباء طبعا بلغهم النسخ وهم في ليش؟ وهم في الصلاة. ماذا فعلوا؟ تحولوا مباشرة، مع أن النسخ وقع قبل شروع في ليش؟ في الصلاة. أول ما كان في جوال مباشر اتصل بك، أو ألو النبي ونزل عليه الآن الوحي، مش موجود هذا، لابد من رسول سيذهب يمشي إليهم إلى قباء، هذا يأخذ وقت. صح، إذن هم شرعوا في الصلاة والقبلة قد إيش؟ قد نسخت. صح، فبدأوا يصلون. في نصف الصلاة أتاهم الصحابي وقالوا أن القبلة قد تحولت إلى الكعبة. ماذا فعلوا؟ هل نقضوا الصلاة؟ ما تقدم من الصلاة، ما أعادوا، مباشرة تحولوا من بيت المقدس إلى الكعبة، مباشرة هكذا تحولوا مباشرة وهم يصلون. هذا يدل على أن النسخ لا يكون في حق الشخص ناسخا حتى يبلغه إيش؟ النسخ، لأنهم كملوا على صلاتهم. لو كان هو يعتبر نسخ في حقهم حتى قبل البلوغ، وجب عليه إعادة إيش؟ الصلاة من جديد. ما عادوا الصلاة من جديد، بل فقط تحولوا في أثناء الصلاة وكملوا الصلاة. وهذا هو قول القاضي، وهو ظاهر من حيث الدلالة، من حيث القوة والاستدلال بهذا ظاهر جدا واضح. وهذه مسألة في الحقيقة خلافية بين الوصولين، واضح. واضح، نعم. طيب، هذا الحاصل في الكلام، هذا هذه المسألة. حد عنده سؤال؟ أطرح باب الأسئلة. هل يوجد هنالك سؤال؟ واضح هذا ولا مش واضح؟ كيف اليوم بطيء شوي، أحسن من عصر اليوم؟ أفضل الآن، أفضل صح؟ نحن الآن نسوي بطيء بطيء حتى يفتهم أكثر، نحاول أن لا نسرد بسرعة. طيب، الآن نبدأ في مسألة جديدة. هذه المسألة طبعا هي مسألة كلكم قد أشرنا إليها، معلوم أن الأدلة تختلف في القوة وفي الدلالة، منها ما هو قطعي كالمتواتر والكتاب، من وهو حديث وقرآن. قرآن لا يكون إلا متواتر، مثله السنة، ما ورد متواتر في السنة هذا قطعي. فنسخ المتواتر بالمتواتر، كتاب بكتاب، هذا لا خلاف فيه. نسخ سنة متواترة بسنة متواترة، هذا لا خلاف فيه. نسخ خبر أحد بخبر أحد، هذا لا خلاف فيه. لكن هنا الخلاف، هل تنسخ السنة، يعني السنة هل تنسخ بالقرآن إذا كانت متواترة؟ في الحقيقة هناك من منع نسخ السنة بالقرآن، لأن نسخ السنة إنما هو بالسنة موافق القرآن، ولكن الصحيح جوازه، يمكن أن ينسخ السنة المتواترة بالقرآن. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس، صح؟ استقبال النبي في أول إسلام البيت المقدس متواتر أو غير متواتر؟ سنة وليست بسنة، سنة نسخت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن هذا من باب نسخ السنة المتواترة بالقرآن، فهذا جائز وهذا الدليل. هذا القسم الأول. القسم الثاني، نسخ السنة الثابتة بالأحاد بالقرآن، هذا أيضا جائز. ما مثال هذا؟ طبعا السنة الثابتة رد المسلمات إلى الكفار، وقع في صلح الحديبية أن النبي صالح، كما جاء في الحديث في البخاري ومسلم، أنه صالح الحديبية على أن على رد المسلمات إلى الكفار، واضح، إذا أتوه نساؤهم مسلمات يردن الكفار، واضح، جاء هذا في الصلح، هذا السنة وليست بسنة، سنة وخبر أحد. لكن نزل قوله تعالى فلا ترجعهن إلى إيش؟ إلى الكفار. إذن هذا نسخ للسنة التي هي خبر الأحد بالقرآن، واضح؟ طيب. وكذلك أيضا كان في أول الإسلام تحريم المباشرة للنساء في ليالي رمضان، ثم نسخ وقال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث وإيش؟ أي جماع النساء. فهذا لكنه في البداية كان ممنوعا، هذا ثبت بالسنة ونسخ بالكتاب، واضح. هذا قسم. بقي من الأقسام نسخ القرآن بالسنة المتواترة. إذن هذه الثلاثة الأقسام ليس فيها الخلاف، لكن هناك مسألة وهي العكس، نسخ القرآن بالسنة المتواترة، ليس نسخ السنة بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة المتواترة. الإمام أحمد خالف، ولكن هناك من قال بجوازه، لأن الله عز وجل قال نأتي بخير منها ومثلها، واضح. اللي هو الإمام أحمد قال لا يصح، لأن الله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها، قال السنة ليست مثل القرآن ولا بخير منه. فالإمام أحمد قال لا يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، ولكن هناك التحقيق الجواز، لأن السنة المتواترة وقع نسخها مثل خمس رضعات بالسنة المتواترة، ونسخ طبعا سورة الخلع طبعا بالسنة ليش المتواترة، وهذا كثير جدا واضح. ولهذا الصحيح أنه واقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ماذا قالت؟ قالت كان فيما يتلى عشر رضعات إيش؟ كانت في متلى عشر رضعات يحرم، كان في القرآن، ثم نسخنا بخمس إيش؟ خمس رضعات يعني في السنة. إذن هنا السنة المتواترة نسخت القرآن، واضح. هذا لا مانع منه، وهذا هو مذهب الجمهور خلافا للإمام من؟ أحمد الذي يمنع ذلك وقال أن القرآن، لكن نحن نجيب ونقول لا، السنة مثل القرآن. ألم يقل الشافعي السنة وحي يوحى، السنة وحي يتلى، ويقول الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي إيش؟ يوحى. إذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كالقرآن من حيث الحجية، وإن كان ليس مثله في البلاغة، ولأن النبي لا ينطق من عنده وإنما من عند الله سبحانه وتعالى، واضح. وقس على ذلك طبعا، هذا هو القسم. بقي القسم الأخير وهو نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد، هل هو جائز أو لا؟ في خلاف. الصحيح أنه جائز عقلا، ممتنع إيش؟ وقوعا. لم يقع، لا يوجد سنة من خبر الآحاد نسخت قرآن، يوجد متواتر، أما خبر الآحاد لا يوجد. ولهذا يقول الناظم والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب. لم يقع أن كتاب نسخ بخبر أحد، لكن هل هو يجوز أو غير يجوز؟ جائز، لأن الشارع تعبدنا بخبر الأحد، والمنسوخ إنما هو دلالته، أما ثبوته ليس منسوخا. بعضهم قال ممنوع، هناك من قال لا يصح حتى من حيث العقل أن ننسخ الكتاب بالسنة، الكتاب والسنة المتواترة بخبر الأحد، لأن هذا ظني، كيف يرفع الظني القطعي؟ ما الجواب عن هذا؟ نقول الجواب عن هذا بأن المرفوع ليس ثبوته، إنما هو إيش؟ دلالته وتعلق الحكم به، أما ثبوته باقي ثابت مروي. هل يقدح هذا في أصل رواياته؟ لا، إنما المنسوخ هو دلالته، والنسخ الدلالة لا مانع منها، وتعلق الحكم بالخطاب، تعلق الخطاب بالمكلفين، واضح. الخطاب والحكم إذن لا مانع، ولكن هل وقع؟ لا، لم يقع بالاستقراء، لم يقع. اكتبوا بيت المراقي ونسخ بالآحاد للكتابي والنسخ بالآحاد للكتاب والنسخ بالآحاد للكتاب والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب والنسخ بالآحاد الكتاب ليس بواقع على الصواب. القرآن 84 صفحة باقي قليل إلى السنة قرب ندخل في السنة إن شاء الله. بكرة إيش ربوع بكرة صح؟ حد عنده سؤال في هذا؟ كم باقي من الوقت؟ ها؟ ربع ساعة؟ ها؟ الساعة كم يخلص المحاضرة؟ تاسعة تخلص؟ قالوا لكم تاسعة؟ أو تاسعة ونصف؟ تاسعة ونصف؟ عادي حسب قابليتكم طبعا. إذا كنتوا قابلين للاستمرار خلاص بنواصل إلى التاسعة. التاسعة ربع ساعة نعطيكم الأسئلة تمام؟ إذا نواصل. قال الشيخ هنا بقي لنا الكلام الآن على أنواع من أنواع الناسخ. الناسخ معروف إما كتاب أو سنة، هذا واضح لا إشكال فيه، لأن الأدلة النقلية ما هي؟ كتاب ونويش أو سنة، وكتاب دائما متواتر والسنة متواتر وخبر إيش أحد. ننتقل إلى بقي من الأدلة ما هي؟ الإجماع. هل الإجماع يكون ناسخاً؟ ها؟ وهل يكون منسوخاً؟ اعلم أن الإجماع لا يكون لا ناسخاً ولا منسوخاً. لا يكون ناسخ لأنه اتفاق الأمة، ولا يمكن الأمة أن تتفق على رفض نص قرآني أو نص من السنة. نعم يمكن أن يكون الناسخ الدليل الذي استند إليه الإجماع، ليس الإجماع نفسه، أن غالب الإجماع يستند إلى دليل، فيكون هذا الدليل الذي استند إليه الإجماع هو الناسخ. لكن أن يكون نفس الإجماع هو الناسخ لا، هذا لا يصح، لأن الاتفاق آراء. كيف هل يمكن المجتهدين يتفقون على ترك سنة أو ترك كتاب؟ لا، هذا لا يصح. إذا الإجماع نفسه لا يكون ناسخ. هل يكون منسوخ الإجماع؟ من يفكر هل يكون الإجماع منسوخ؟ أنتم قلتم لا. من يمكن يعلل؟ بالتفكير سهل، سهل جدا، الإجماع هل يمكن يكون منسوخ؟ لو واحد يفكر هل يمكن أن يكون، يتصور أن يكون الإجماع منسوخ من ناحية التصوير؟ هل يمكن؟ ها؟ لا. ها؟ من يجيب لي؟ يرفع يد اللي بيجاوب. احنا قلنا لا يتصور، انت قلتم هل يتصور ان يكون الاجماع منسوخ؟ فكروا ادنى تفكير، لو تفكر به ستتضح لك ان هذا باطل. هل يمكن ان يكون الاجماع منسوخ؟ لا يتصور. لماذا؟ من يبين لي لماذا لا يمكن يتصور؟ ايوه، من يقول؟ لان ايش؟ كيف الاجماع متاخر؟ أيوه كيف متأخر؟ أيوه جاء بعد الرسول، هذا هو الجواب صحيح. لأن الإجماع النسخ لا يكون إلا في وحي، كتاب أو سنة. الإجماع متى ينعقد؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف سينسخ؟ كيف سينسخ الإجماع؟ ماشي وحي الآن حتى ينسخ. النسخ إنما يكون بإيش؟ بخطاب من كتاب وسنة. الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كيف يصير منسوخ؟ لا يمكن يكون منسوخ، واضح هذا مفهوم، وقس على ذلك. ولهذا لا يكون النسخ لا بالعقل ولا مجرد الإجماع. ولهذا يقول صاحب المراقي: فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع، بل يعزى إلى أو ينمى إلى المستندي. كتب هذا البيت. فلم يكن بالعقل، يعني النسخ لم يكن فلم يكن بالعقل، يعني النسخ لا يكون بالعقل، فلم يكن بالعقل أو مجردي، فلم يكن بالعقل أو مجردي الإجماع، بل ينمى إلى المستند. فلم يكن بالعقل أو مجردي الإجماع، بل ينمى إلى المستند. بل ينمى أي ينسب، بل ينمى إلى المستند، أي ينسب إلى المستند. يعني إذا جاء في كلامهم هذا منسوخ بالإجماع، المراد به إيش؟ منسوخ بدليل الإجماع، ليس الإجماع نفسه، لأن الإجماع لا يمكن يكون ناسخ، دليل الإجماع هو الذي ينسخ. يعني الإجماع كما سيأتيكم يستند إلى كتابنا وإيش؟ أو سنة. هذا الكتاب السنة الذي اعتمد عليه الإجماع هو الناسخ ليس الإجماع. هذا قالت فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع، بل ينمى أي ينسب النسخ إن وقع في كلامهم إلى مستند الإجماع وهو الكتاب وليش أو السنة. واضح. فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع، بل ينمى إلى المستند. أنا بقي إلى مسألة القياس الآن، بقيت مسألة القياس. طيب، عرفنا أن النسخ لا يكون بالعقل ولا يكون بمجرد الإجماع، بقي القياس. هل يصح أن يكون القياس ناسخ للنص؟ مذهب الجمهور أنه لا يصح أن يكون القياس ناسخ للنص، لأن من شروط القياس ألا يعارض إيش؟ النص، ولا قياس مع وجود النص. واضح كما سيأتي. واضح. ومنع نسخ النص بالقياسي هو الذي ارتضاه جل الناس، أي هذا مذهب الجمهور، أنه يمتنع نسخ النص بالقياس لأنه ضعيف في مقابلة النص. طيب، هل يوجد مثال لنسخ النص بالقياس؟ نعم يوجد. يوجد مثال فرضي يذكره الأصوليون. لو قال الشارع أبحت لكم النبيذ المسكر المتخذ من الذرة، لو قال الشارع مثال فرضا، لو قال الشارع أبحت لكم النبيذ المسكر المتخذ من الذرة، ثم قال بعد ذلك حرمت عليكم النبيذ المتخذ من العنب لعلة الإسكار، هل يجوز أن نقيس النبيذ المسكر المتخذ من التمر على نبيذ العنب فيكون هذا القياس طبعا ناسخ لإباحة نبيذ الذرة؟ واضح. هذا طبعا إيش؟ لا يجوز. هذا مثال دائما نشوف بعض أمثلة الأصوليين دائما تكون فرضية، إذا لم يجدوا مثالا فرضوا مثالا. نفرض أن الشارع قال حرمت عليكم النبيذ المتخذ من عصير العنب لعلة ليش؟ الإسكار. ثم قال أبحت لكم المسكر المتخذ من الذرة، واضح. فستأتي أنت وتقيس، تقيس إيش؟ التمر على العنب في التحريم بجامع إيش؟ أول التمر يسوى على العنب بجامع إيش؟ بجامع الإسكار. الآن سيأتي ويقول قائل أيضا نقيس الذرة على إيش؟ على العنب بجامع الإسكار. هذا القياس يقتضي ماذا؟ نسخ النص وهو إباحة الشارع لعصير الذرة. هذا كله أمثلة خيالية ليست موجودة، مثال خيالي، لأن المقصود منه تقريب القاعدة. ولهذا يقول الناظم: والشأن لا يعترض المثال، إذ قد كفى الفرض والاحتمال. بعض الأحيان القاعدة إذا لم نجد لها صور كثيرة نحتر إلى توضيحها بالأمثلة الفرضية، كما يقع كثير الأصوليين، لأن أصل النسخ بالقياس غير جائز، إنما يريد أن يقرب للطالب مثاله بتقدير وجوده. واضح؟ هذا الأخير يحتاج صبورة حق القياس؟ أحسن؟ أفضل صبورة. طيب، إحنا قلنا النسخ لا يثبت بالقياس، ما مثاله؟ خلاص، ما أنت باقي خمس دقائق، بنختم بهذا المسألة. طيب، مساء الخير. ذكروا في المذكرة الشيخ محمد الأمين، مفهوم الآن؟ واضح هذا؟ إن شاء الله اليوم قرأنا كثير من المسائل. أي نفتح باب الأسئلة، لما وصلت التاسعة نفتح باب الأسئلة. أنتم تعبتم ولا نواصل؟ إيه، ها؟ أكثركم عندكم واثقين على المواصلة أكثركم ولا تعبتم؟ ها بنشوفهم كيف بعضهم يضحكون في بعض. الان انتوا عندكم ساعتين ساعتين اربع ساعات ساعه ونصف وساعه ونصف سبع ساعات. احنا خففنا يمكن نص ساعه ونصف ساعه يعني ساعه. خلاص باقي ربع ساعه خليها اسئله. بس حاولوا انت اهم شيء الاستيعاب مش اهم شيء ان نمشي كثير. مشي جيد سنكم بهذه الطريقه لكن اهم شيء ما هو الاستيعاب. ما الفائده منه؟ ما في فائده. ضروري من ايش؟ ضروري من الاستيعاب والمراجعه لان هذه معلومات دسمه. شوف دسمه هذه المعلومات. طيب حد عنده سؤال او اشكال حتى في مراجعاته الماضيه؟ حد عنده سؤال؟ عندك سؤال صح يا شيخ؟ لا اريدك انا تتهيئ للكلام وانت ستسال. ها هي تفضل. ايش من كتاب هذا معك؟ مذكره. نعم ايوه. نفس كل اخف للاسفار ولا نسال قال الذين يكون كثير الطعام مسكين. نعم ثم نسخ في فرن شكل يكون الشرف اليسر. ايش مثال ما هو واضح؟ شوف الله عز وجل في اول الاسلام لم يجب علينا الصوم فقط. انت مخير بين ان تصوم وبين ايش؟ ان تفطر. ثم قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني لا يوجد الا الصوم. ان هذا نسخ لي الاخف بالاثقل لان تحتم الصوم اثقل من تخيير بين الصوم والاطعام. وهناك من قال التقدير على الذين لا يطيقونه فيكون هذا نصف الشيخ والشيخة. هذا مر عن ابن عباس. أيوة حد عنده سؤال؟ أيوة تفضل. مانع ابتداء ودوام، أي ابتداء فقط أو دوام فقط أو ابتداء ودوام معا كلاهما. أيوة هنا يسأل يريد مثال المانع ابتداء ودوام. الرضاع، الرضاع مانع في الابتداء وفي الدوام. في الابتداء إذا كان بينك وبين امرأة أخوة في الرضاع لا يجوز لك أن تبتدئ النكاح، أي أبدا لا يجوز العقد عليها. أو في الدوام إذا أنت مثلا تزوجت امرأتين، عندك امرأة قديمة كبيرة فيها لبن ما شاء الله قد كبيرة بالغة، وعقدت على بنت صغيرة عمرها سنة، عاد كده عقدت عليها صح؟ عقدت عليها ومر شهرين هذه الكبيرة غارت زعلت، يوم حصلتها وحدها جاءت ورضعتها خمس رضاعات. الا لما رضعتها صارت هذه الزوجة ايش؟ الان لا ما تكون لك انت، لو هو الان بنتك من رضاعة ولا لان اللبن لبنك انت، هي لبن زوجتك الكبيرة. اذا صارت الان بنتك من رضاع حرم عليك لان عقد هذا بطل، فهو مانع في الدوام اذا طرأ بهذه الصورة. يتصور اذا ارضعت الكبرى الصغرى لزوج واحد. واضح لما تعريف ابتداء والدوام المراد يعني ابتداء الحكم او دوامه. مانع لابتداء الحكم كالنكاح او مانع لدوامه. واضح. وقس على ذلك ايضا في امثله كثيره. الحدث في الصلاه، الحدث في الصلاه، الحدث مانع من ابتداء ايش؟ الصلاه. ولو احدثت في الاثناء منع ايضا دوامه، فهو مانع ابتداء وايش؟ ودوام. واضح والله. هل عنده ساعات في أسئلة؟ في سؤال؟ شيخ مستقيم هنا، أستاذ مستقيم. في واحد من اندونيسي من اليمن يريد أن يسلم على أستاذ مستقيم. في واحد اسمه مستقيم؟ لوين هو؟ بعيد يعني؟ حوالي ساعة. ساعة. تسعة كيلو. ساعة واحدة. ساعة واحدة. لك قال لي واحد سلم عليه، قلت أنا ما لقيته. أستاذ امتحان هنا وذهب. ها؟ ذهب. خلاص هذا تكتفون أو عاد تزيدوا زيادة؟ هذا يكفيكم؟ باقي له ربع ساعة. نبدأ. عندك سؤال تفضل. ها؟ ايوه نعم. انا متهم في احد ورق النقديه الان يجري مجرى دينار او درهم او الورقة النقدية هل هي فيها الزكاة والربا ولا؟ والله في الحقيقة هو أصل المذهب، أصل المذهب أن العلة في الزكاة والعلة في الربا جوهرية الأثمان، جوهرية النقد على أصل المذهب. الآن هذه ليس فيها الربا ولا الزكاة، لكن الآن الشافعية لا يفتون به، لأن الذهب الأوراق هذه راجت رواج الذهب والفضة، هم يقول الفقهاء وين راجت رواجها؟ هذا عندنا في أصل المذهب، لكن الآن يكاد يكون الشافعية المعاصرين متفقين على وجوب الزكاة والربا، ويرجحون القول المرجوح وهو أن العلة كونها قيم إيش الأشياء، ألا لا يكاد يكون مختلفين، لكن أصل المذهب أنه لا زكاة فيه، والعلة هي النقدية ليست الأثمان أو القيمة. إن هناك قولان في المذهب، ما هي العلة في الزكاة؟ المالكية عندهم العلة كونها قيم الأشياء، فعلى عندهم كل ما راج رواج الذهب والفضة تجي فيه الزكاة ويكون فيه الربا. عند المعتبر عندنا الشافعية في أصل المذهب لا، العلة كما يقول الشيخ ابن حجر في التحفة هي جوهرية الأثمان، يعني جوهرية النقدين. فلو كان الفلوس تقوم مقام النقدين أو راجت رواجه لا زكاة فيها ولا ربا على ما يقوله أصل على أصل المذهب. لكن هذا الآن لا أحد يقول به، والأكثر يعللون بأن الذهب والفضة وجبت فيه الزكاة وحرم فيه الربا لأنها قيم الأشياء. واضح، لا يكاد أن يكون الآن مختلفين، لكن هذا أصل المذهب. وأيضا يقولون أن هذه الأوراق تختلف عن النحاس الذي ذكره الشافعية، لأن الأوراق الآن الموجودة عبارة عن صكوك عن ذهب وفضة موجود في البنك العالمي السويسري، فهي بمنزلة الذهب والفضة، إنما هو صك فقط. واضح، وهي مبحوثة في بعضهم له رسالة فيه. واضح، المسألة فرعية. نعم، بالنسبة للشرط في أحكام الوضعية الشرط الباطل هل يتأثر في صحة العقد؟ الشرط الشرط الباطل في يعني الشروط المبطلة أقول، مثل ماذا؟ مثال العقد الربوية أي باطلها، لأن عندنا نحن باطل، لأن تعتبر لأن الربوي لا بد من شروط التماثل والتقابض في المجلس، إذا انتفى هذا الشرط فالعقد وإيش باطل وغير صحيح، لا يترتب عليه ملك، بل يفيد بل يعتبر حرام. واضح، فأي شرط اختل من شروط الصحة يقتضي بطلان إيش العقد. والباطل والفاسد عندنا بمعنى إيش واحد، إلا أبي حنيفة يفرق. هذا السؤال هو؟ هل هذا السؤال؟ أو عادة خانتك العبارة؟ أقصد يعني في البيع. أيوة. مثلاً أبي أبي بالتقسيط، نحن هنا كثيرين وبقى. أيوة. أبي أبي البيع بالتقسيط. أيوة تمام. هنا من دفع الثمن فيه زيادة. لا يضر، لا يضر هذا، لا يضر. لكن نقد بنقد أو بيع دار ب مثلا أنت سيكل عندك تريد أن تشتري دراجة هوندا، هوندا هذه الكورية تريد أن تشتريها، تمام؟ لما أردت أن تشتريها يقول لك هذا أنه يبيعه بالأقساط سنة ب200,000، لا مانع، لأن الشيء سعره بالآجل أكثر من سعره بليش؟ لكن خارج الثمن هناك زيادة إذن. كيف زيادة؟ في زيادة لا يضر. أنا ممكن أقول لك شوف أبيع لي هذا الكتاب ب2,000 ما كان مؤجل، أزيد إذا كان مؤجل، وإذا كان نقدا أدفع ب1,000. لأن لماذا؟ لأن الزيادة هنا مقابل التأجيل، هذا كله إذا ما جمع بينهما في عقد واحد. أما إذا قال بعتك هذا ب1,000 حال أو 2,000 مؤجل، هذا بيعتين في إيش؟ في بيعة. أما إذا قال لك أنا أبيع بالتقسيط لكن سعر التقسيط أعلى، هذا لا مانع. واضح، لأن هذا باب البيع بالآجل. يوجد هنا الزيادة بعد الزيادة. زيادة كيف بعد الزيادة؟ مثلا أنت اشتريت الآن هوندا ب200,000، سعرها في السوق مباشرة 100,000، اشتريتها 200,000 مثلا، إذا دخلت في الدفع يزيد، لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا زيادة لا تجوز، باطل. هو يمكن أن يلزمك إلى الحاكم أنك تدفع، أما الزيادة لا تجوز. أيوة الزيادة على الزيادة ممنوع، لكن في البداية أنه يبيعه بأكثر من ثمن المثل هذا لا مانع منه. واضح. 7:10 بدون 9:10